بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. الله يحييك سماحة الشيخ. هذا سائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، بينوا لنا كيف كانت عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله وفي القرآن وفي البعث والجزاء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا سؤال عظيم جدير بالعناية. عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وفي البعث والنشور وفي غير ذلك هي ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم رضي الله عنهم تلقوا عن نبيهم العقيدة التي دل عليها القرآن العظيم، وهي الإيمان بالله أنه ربهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، الذي لا تجد العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي صلى له ويدعى ويستغاث به وينذر له ويصلى له ويسجد ويذبح له إلى غير ذلك. العبادة حقه سبحانه وتعالى، فعقيدته أن العبادة حق الله وحده، وأن لا يصرف منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قد كانوا في الجاهلية يعبدون أصنام ويدعونها ويستغيثون بها والأشجار والأحجار، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله الإسلام عرفوا أن ما هم عليه هو باطل، وأنه الشرك الأكبر، وأن العبادات كلها يجب أن تكون لله وحده. وعقيدتهم في أسماء الله وصفاته الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وعلم التكييف والتمثيل، فهم يؤمنون بأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه مصرف العباد كيف يشاء، مدبر الأمور وخالق الخلق ورزق العباد، لا شبيه له ولا مثل له ولا كفو له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، يؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم، وأن الأعمال ترفع إليه الأعمال الصالحة كما قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والأعمال الصالحة يرفعه، قال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج الصعود من أسفل إلى أعلى، قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير، قال وهو العلي العظيم، قال في حق عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال من رفعه الله إليه فهو فوق العرش فوق جميع الخلق، هو العلي العلاء، هو ذو العرش كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، هو فوق العرش فوق جميع الخلق، قد استوى عليه، والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، الاستواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في صعود ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى فوق العرش بلا كيف. أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي وأتباعهم لا يكيفون، لا يقول استوى كيف استوى، ولا يقول استوى العرش بلا كيف، يعني على الكيف الذي يعلمه سبحانه، لا نعلم كيفية صفاته جل وعلا، بل نقول استوى بلا كيف، وهو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير بلا كيف، لكن نعلم يقينا أن صفاته كاملة وأنه لا شبيه له ولا مثله، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز لأحد يكيفها ولا يمثلها، فالمشبه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن عطل صفاته وأنكرها كالجهمية كفر، أو عطل معانيها كالمعتزلة كفر، فالواجب إثبات أسمائه وصفاته لفظها لفظها ومعناها. يجب إثبات الأسماء والصفات لفظا ومعنى لله عز وجل، فهو موصوف بها وهو سبحانه وتعالى له معناها، فهو العلي له العلو، رحمن له الرحمة، سميع يسمع، بصير يبصر، إلى غير ذلك. كل حق على وجه اللائق بالله، لا شبيه له في ذلك، ولا كفوا له ولا ند له سبحانه وتعالى. وكلام الله منزل غير مخلوق، تكلم بالقرآن وكلامه منزل غير مخلوق، وهكذا كلم موسى، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، يكلم الملائكة، كلامه حق يسمع ليس كمثله شيء، كلامه يقول فيه كسائر الصفات، كلام صحيح حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، صفة من صفاته كالسمع والبصر والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك من صفاته جل وعلا. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن دون زيادة أو نقص، بل يجب إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، هو عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصحابة في شيء، وليسوا من أهل السنة في شيء، كالجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ويعتقدون معنى قول لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. هم يؤمنون بأنه سبحانه المعبود الحق، وأنه لا إله غيره ولا شريك له، ويؤمنون بأنه سبحانه كل أسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها على، لا يشبه شيئا من خلق سبحانه وتعالى في شيء من صفاته. والواجب على جميع المكلفين الإيمان بذلك، والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأنه يستحق العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنها حق، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا كف له، ولا يقاس بخلقه عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا هو دين الله، هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا سائل من السودان يقول، أرسل بهذه الرسالة، كتب بأسلوبه الخاص، يقول في هذا السؤال: سمحت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله عز وجل بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ ولا تكنس البيت ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيرا ولكن دون جدوى، وهي تقول بأنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها المعروف، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها، والواجب عليها أيضا خدمته، الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله، فإذا كانت يخدم مثلها فعليه يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم في عرف بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم، وجب عليها أن تخدمها، لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها: عاشروهن بالمعروف ولهن مثلهن بالمعروف. فإذا كانت من بيت يخدم نساء ولا يخدمون أخدمها مع قدرة، وإذا كانت في عرفهم أنها تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره، فعليها أن تقوم بذلك،